إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله وسيد ولد آدم ولا فخر صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت عنا الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك فمن تبع كتاب الله وسنتك فقد هدي الى صراط مستقيم ثم اما بعد ايها الاخوه الكرام لقاؤنا اليوم مع موضوع غايه في الاهميه هو الحب بالله هذه الطريقة الغالبة التي حرم منها كثير من الناس من أهل هذا الزمان فقد حرم أهل هذا الزمان من الحب بالله ولله وابتلي الناس بحب الدنيا وحب المصالح وحب المنافع وشغلت الناس عن هذه الفريضة التي هي من أجل الفرائض. يقول ربنا عز وجل في سورة الأنفال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا مسألة الحب بالله هي منحة وعطية إلى الله عز وجل. إذا دل بها على الناس كان الناس على أتقى وعلى أشرف ما يكونون. البداية ما معنى الحب؟ يعني إيه الحب؟ تقول أنا بحب أو أنا مثلا عندي بحب كذا، ما هو الحب؟ الحب هو أن تميل إلى شيء ترى في هذا الشيء الكمال وترى فيه مواصفات أنت تحبها. إذا أحببت شيئا فقد نلت إليه بنفسك، نفسك تواضع إليه بتميل إلى هذا الشيء وتعمل المشكلة عشان تقرب منه. إذا أنت لما بتحب حاجة تميل نفسك إليها وتريد أن تتقرب منه وتشوف ايه اللي انت عايز تعمله علشان تبقى قريب من هذا الحبيب. وفي الدنيا الامثله كثيره، اذا كنت بتحب شقه ولا بتحب عربيه ولا بتحب واحده ولا بتحب شغلانه فانت تفعل المستحيل عشان تقرب من الحاجه اللي بتحبها ليها. وانت حاسس تسافر مثلا بره بتدور على شركه وبتدور على ناس وبتدور على اصحابك وقرايبك وتبحث الصور والطرق التي قد تقربك من هنا الحب اللي جواك، فانت عايز تسافر فحسبته للمستحيل عشان تسافر. فالحب رغبه وميل شديد الى شيء معين، ده الحب العام. تعال نتكلم بقى انت بتحب ربنا عز وجل، فاذا احببت الله انت ليه حبيت ربنا؟ حبيت ربنا عشان خاطر حاسس ان في كلمة الله وبقرب من ربنا حاسس ان دي نفس حاجة نفسية جوايا، نفسي اقرب من ربنا. طب ولما انت بتحب ربنا هتعمل ايه؟ هتبتدي تبذل المستحيل عشان تقرب منه وتشوف ايه اللي يرضيه وايه الحاجة اللي بيحبها. وانا ابتدى ما انا بحبه بقى. فالانسان لما بيحب ربنا ده وجل لازم يبين او يثبت بدليل ان هو عاوز يقرب من ربنا، فبيدور على الحاجات اللي ربنا بيحبها ويعملها ويقرب منه. ولما تحب ربنا وتقرب منه تعال نشوف انت هتعمل ايه تاني. هتدور على ناس بتحب ربنا عز وجل وتقرب منها، فتقول مثلا فلان ده انا بحبه لله كده، اصل كل ما اشوفه يكلمني عن ربنا ويكلمني عن الحاجات الحلوه كده بحس ان قلبي منشرح بقرب من ربنا قوي لما بشوفه. فتبتدي تحب فلان ده عشان من ريحه اهل الله. ده انت لما بتحب حد في الدنيا وجيلك حد من طرف لا ده فلان ده حبيبي امر، ده انت جاي من طرف الغالي وتعمل اللي انت عايز ايه اللي يؤمر بيه انا هنبذهوله. فكذلك الامر مع ربنا عز وجل، لما انت بتكون بتحب ربنا وتدور على ناس ربنا على اهل الله في الارض وتحبهم عشان بيقربوك منه وبيفكروك بيه، ثم تقعد معاهم بقى تقول انا هروح اقعد معاك نص ساعه لو اكون مخنوق اروح اقعد معاه بس اريح بحس ان انا غلبت قلبي خلاص كده. ما انا قربت من مين؟ قربت من حد بيحب ربنا عز وجل. فاذا هتبتدي تحب فلان ده مش لمصلحه هتروح تقعد جنب منه، لا عايز منه نصيحه ولا عايز منه يشفع لي في وظيفه ولا عايز منه مثلا يشغل بنتي ولا عايز منه حاجه ولا ليا رغبه في فلوس ولا ليا رغبه في حاجه. انا بحبه لله لما بروح اقعد معاه بيفكرني بربنا، فانا رايح اقعد معاه من غير مصلحه. فانت قربت منه من غير مصلحه. لذلك اورد الامام مسلم هذا الحديث الذي رواه سيدنا ابو هريره قال ان الله عز وجل وجد ان رجلا خرج من بيته ليزور اخا له في قريه فارصد الله له ملكا على مدرجته في السكه كده وهو ماشي. ربنا جاب الملك وقال له اقعد في السكه ولما يقرب منك يبقى كلمه. فالملك قعد في السكه بتاعته. اول ما الراجل قرب فلقى الملك قاعد في ايه؟ في شخص كده شكل سام قاعد. قال له رايح فين؟ قال له والله انا ليا اخ في القريه الفلانيه راح ازوره. قال هل لك من نعمه عليك تربها؟ يعني انت في بينك وبينه مصلحه؟ قال لا الا انني احببته في الله. انا مش رايح لمصلحه، انا رايح ازوره لله في الله كده. فقال له الملك فاني رسول الله اليك. انا ربنا بعتني ليك. فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك لحبك لاخيك فيه. نزل له ملك مخصوص من السماء يقول له ان ربنا بيحبك عشان انت حبيت اخوك لله في الله. لما اول الامام مسلم هذا الحديث العلماء بيتكلموا حديث من اجل الاحاديث. تخيل انت رايح حضور واحد لله، حضور الحاج محمد، حضور الحاج احمد، حضور الحاج احمد، حضور اي حد رايح حضوره لله، رفعت سماعه التليفون وكلمته قلت له صور انت وحشني والله انا لسه اطمن عليك. انت اخبارك ايه؟ يا رب يكون بخير وزي اولادك وزي دوريتك وزي دوريتك عبد. انا والله انا بحبك لله في الله بس بطمن عليك مش عايز اي حاجه. وسمعت التليفون وخلاص. هذا الحب في الله من غير مصلحه لابد ان تكون له مكافاه. فانت بتحب فلان ليه؟ هل لمصلحه؟ يبقى ده ليس لله. ممكن المصالح تيجي بعدين، ربنا مطلع على القلوب. ولذلك الملك بيساله قول له هل لك من نعمه تردها عليك؟ يعني دي في مصالح في منافع؟ لا ما فيش لله في الله كده. لا عايز منه حاجه ولا عايز حاجه. ساعات انت بتخدم اخوك مثلا او صاحبك تقول له امرني شوف انت عايز ايه؟ لو عايز فلوس خد، لو عايز اخدمك انت. طب انا يا عم الحاج انا بقول لك انا بحبك بالله فانا عايز يعني انا يسرني ويفرحني ان انت تبقى مستريح. لو عيالك مثلا عايزين حاجه قول لي ولو انت دكتور تعالى اكشف عليك ولو عايز علاج كذا ولا عايز يعني انت عايز تبذل اي منفعه ليه؟ لله، مش مستني المقابل، انت بتعمل ده لله لله. فانت رايح تزور ومكلم نفسك ورايح مشوار كده، فايه السبب؟ ايه الداعي الى ذلك؟ الداعي ان انت بتحبه. اذا هذا الحب له مكافاه، فان الله قد احبك بحبك لاخيك. ولذلك اورد الامام البخاري هذا الحديث في الادب المفرد، كتاب اسمه الادب المفرد للامام البخاري، قال ان الله عز وجل لما يكون في اثنين بيحبوا بعض، بقى خد بالك من هذا الحديث اللي اورده الامام البخاري، اذا كان هناك شخصان بينهم حب في الله فان الله يحب احدهما اكثر من الثاني. ليه؟ لان الحب بتاعي اكثر منه ليا، فربنا يحبني انا اكثر. اذا ربنا عز وجل للكافر اللي بيحب اكثر ومديله حب اكثر، فان الله اشد حبا لمن يحب اخاه اكثر. يبقى انت بتحبني وانا بحبك، بس انت بتحبني اكثر وربنا يحبك اكثر، عشان انت المحبه بتاعتك زياده شويه مكافاه. ولذلك روى سيدنا معاذ بن جبل هذا الحديث، قال في مسند الامام احمد ان ابا مسلم الخولاني كان في زياره للعراق، فدخل مسجد من مساجد فعبد كوكبه من الصحابه جالسون ومعاهم شاب كده يقول ايه براق الثنايا ازعج العينين قاعد كده على جنب كده، فاذا اختلف الناس في شيء ذهبوا اليه. مين الراجل اللي الشاب ده اللي قاعد والناس كلها كل ما تختلف في حاجه تروح له؟ فسالت عنه فقالوا انه معاذ بن جبل. فلما كان الغد رحت بدري كده عشان عايز ايه اكلمه، فهجرت رحت الصلاه بدري قوي. قال فوجدته قد سبقني، لانه قاعد قبل مني المسجد، فوجدته يصلي. قال فانتظرته ينتهي من صلاته، هو عمال يصلي وانا قاعد مستنيه. فلما انتهى من صلاته هيقابل واحد من كبار الصحابه كده معاذ بن جبل. قال فاقتربت منه فقلت له اني احبك في الله. قال فاخذ بمجامع ثوبي، راح واخدني كده من هدومي كده كلها، وقال ماذا قلت؟ قلت احبك في الله. قال ماذا قلت؟ قلت احبك في الله. قال لي فابشر فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة عز وجل، يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظل. فلما قال سيدنا معاذ كده، سيدنا معاذ كده كان بتحبني لله لله كده، قال له انا ما اعرفكش، ما فيش بيني وبينك معرفه، بس انا توكلت، انا شايف الخير فيك وشايف ان انت من صحابه رسول الله من ريحه الحبيب، فانا حبيتك من غير حاجه. فراح مكبت وراح قايل له الحديث على طول. قال فلما انصرفت قابلت عباده بن الصامت، ده من الصحابه برضه، قال فاني قد قابلت معاذ بن جبل وحدثني بهذا الحديث وقص عليه ما حدث. فراح سيدنا عباده بن الصامت راح قايل له حاجه ثانيه، فقال له ان لله عبادا يوم القيامه لا يفزعون يوم يفزع الناس ولا يخافون يوم يخاف الناس المتحابون بالله يحشرون يوم القيامة على منابر الحور يضبطهم الشهداء والأنبياء فينادي عليهم ربنا عز وجل هؤلاء المتحابون بجلاله. الناس كلها خايفة ودول قاعدين آمنين، الناس كلها مفزعة القلوب ودول قاعدين لا يفزعون ولا يخافون. ليه؟ دول اللي كانوا بيحبوا بعض في الدنيا لله في الله. ولذلك الاخلاء الحبايب في الدنيا دول، الاخلاء في الدنيا ده صاحبك ولا حبيبي اصل بيجاملني في حاجه فلانيه، خليه جنبك في الدنيا. لكن اين الذي احببته انت لله؟ هو ده اللي هينفعك. بص كده يقول ايه في الاخر، الاخلاء الناس اللي بيحبوا بعض، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، اعداء للاسف، مفيش حب الا وراح تستثنى المتقين اللي كانوا بيحبوا بعض لله بالله. فشوف انت بتحب صاحبك او بتحب اخوك ليه؟ لان احنا عندنا انواع من المحبه. اول نوع من الحب هو حب الله عز وجل. الحب الثاني ان انت بتحب، يعني اول حاجه ان انت بتحب ربنا، تحب ذات علي الله، انا بحب الله. الحاجه الثانيه بتحب الصالحين لله ولله. الحاجه الثالثه بتحب مع الله، وده الشرك، بتحب كذا وما اقدرش اسيبه. اصل انا لا لا انت مش ما تجادلنيش في الحاجات دي، مش هقدر اخلص الحاجات دي ليه؟ انا بحبها، ما دام بتحبها خلاص خليك معاها بقى. ولذلك قال الامام ابن القيم في كتابه: من احب شيئا سوى الله عذب به في الدنيا. او يعني النص صحيح للامام ابن القيم: من احب شيئا مع الله عذب به قبل الفراق. ده النص. مش انت بتحب بقى، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امراض يلحقها فهجرته الى ما هاجر اليه. خليك بعد تحبه. وذلك الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم وليس منهم، انا بحب فلان ومش شايفه ومش طايقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من احب، في الاخر هتحشر معنا. كل الناس اللي قاعده في المسجد دلوقتي قدامتي اعتقد بلا استثناء كلنا مجمعين على ان احنا بنحب سيدنا ابو بكر الصديق، وبنموت قوي في سيدنا عمر بن الخطاب، مع انك ما شفتوش وما هواش قريبك وما هواش صاحبك وما تبعلكش مثلا مبلغ، ولا جابلك في عربيه، ولا جابلك في شقه، ولا جابلك في وظيفه، ولا جابلك في فلوس. ايه اللي بينك وبين سيدنا عمر؟ قول لي كده قتل اي واحد كده قاعد قدامك، ايه اللي بيربطك بعمر بن الخطاب وانت تحبه؟ ما الذي يربطك بابي بكر وانت تحبه؟ ما الذي يربطك بابي هريره وانت تحبه؟ لانك تحبه في الله. هذه النعمه اللي ربنا اداها لك ان انت بتحب الكوكبه من الصحابه ديت، ونفسك تتمنى تشوف واحد فيهم او تشوفه في المنام حتى، مش تشوفه في الحقيقه. هذا الحب من غير ما تفعل. ايه النفع اللي عاد عليك من سيدنا ابو بكر الصديق؟ ولا حاجه، ولا جاب لي هديه، ولا جاب لي زيت بركات، ولا جاب لي اي حاجه. لكن انا بحبه لله لله، لانه كان طائعا لله. هذا الرجل اللي نزله سيدنا جبريل من السماء، سيدنا ابو بكر الصديق، وكان سيدنا ابو بكر قاعد جنب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل من السماء وقال: يا محمد، ان ربك يكرمك السلام ويقول لك: سل ابا بكر، قاعد جنب منك بس اساله السؤال ده كده: ان الله قد رضي عن ابي بكر، فهل رضي ابو بكر عن الله؟ ايه ده؟ ايه المكانة دي؟ ايه الناس دي؟ ايه الحكاية دي؟ ان الله قد رضي عن ابي بكر، فهل رضي ابو بكر عن الله؟ وازاي هو مين الراجل ده اللي يرضى عن ربنا؟ يقصد ويرضى عن كل اللي ربنا عمله مع الحمد لله. عيان الحمد لله، مع فلوس الحمد لله، مع روس الحمد لله. اي حالة عليها ابو بكر يحمد الله. فهو ابو بكر بيرضى بقضاء ربنا عز وجل، اللي يديه ربنا كله حلو. الراجل مستسلم ربنا استسلام غير عادي. عشان كده ربنا لازم يحبه. وحتى عندنا في المثل اللي انا بقول لك: من حبه ربه حب فيه خلقه. ده الناس كلها بتحبه، ده بتحبه ليه؟ بيفكرني بربنا. من ريحه الحبايب، من ريحه الغايب. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان توفيت خديجه رضي الله عنها وارضاها، فكان في ست بتزور سيدنا النبي وتزور سيدنا خديجه ايام ما كانت سيدنا خديجه عايشه. فلما توفيت سيدنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، كانت الست دي بتيجي تزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يراها النبي ده مش حلو، عندما يراها النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم له يوم جاي يعني عباية بتاعته الفريشة في الأرض كده ويكت ويحسن إليها ويعملها ضدها ضد فيسألوا يعني يا رسول الله دي الست صاحبة خديجة وخديجة ماتت من زمان بتفكر لك حبيبتي ما أصل خديجة كانت غالية عنك فبيقول إيه بقى سيدنا النبي إنها كانت تزورنا أيام خديجة بتفكرني بالغالي شايف الحب وصل لحد فين؟ ده بيجري صاحبتها والتانية ماتت بس لسه الحب متواصل الحب الأبيض فبيقولوا له لا لسه تذكر خديجة قال لا زلت أذكرها تعرفين يعني خديجة ديت؟ واتتني حين كذبت الناس وصدقتني واتتني بمالها وأهلها ووقفت بجواري فكان الحب بتاع السيدة خديجة غير ان هي زوجته في حب لله في حب تاني ولذلك كانت واخدة المكافأة بتاعتها قبل ما تموت قال يا خديجة إن جبريل قد أتاني وأبلغني أن ربك يبشرك ببيت في الجنة من قصر لا تقرب فيه ولا مطر هو ده الحب في الله تدخل المسجد تحب ربنا وتحب الناس اللي بيحبوا ربنا وتحب الحبايب دي كلها وانظر الى هذه القصه سيدنا عبد الله بن عمر اسلم قبل ابوه كام سنه فكان ان ولد عبد الله بن عمر مسلم وابوه عمر قابلته بهذه الاسلام لسه على الكفر فلما جاءت قصه سيدنا عمر واسلم جاء الى مين عبد الله بن عمر قال له بس اسلم قبل منك ثلاث سنين ولا اربع سنين وسيد ابوك في الكفر برضه ومزك ابنه وقعد وحذر له كده وقال له اترضى لابيك ان يكون في النار سيبني بالكفر مين في ابنه ويهزه كده وابن طب انا هعمل ايه طيب؟ تعمل ايه؟ تقول لي ده دليل على الاسلام ما تسيبنيش كده لكن سيبني ثلاث سنين وسامحني بالاسلام بثلاث سنين واخذ يعني يعنفه ويشده جامد قوي وقال عبد الله بن عمر ما نسيها لي الا الخطاب حتى اذا كنت بجواره في الصلاه لما كنت بقى اجي اصلي جنب منه في الصلاه من جاب رجلي في كوعه كده يقول له فاكر لما كنت سايبني الكوع تعالى توديني في النار وتخش انت الجنه لوحدك شايف الاب بيعمل ايه يعني انت سايبني ورايح الحكايه دي النهارده عندنا بسم الله ما شاء الله يقوم الاب يصلي الفجر ربنا يديله من نعيم الله ويسيب ابنه لو انت خايف عليه خليه يقوم يصلي الفجر وانت لما تخاف عليه تسيبه من نفسك ولما تخاف عليه ما تخلوش يصلي ولما تخاف عليه ما تخلوش الجامع ولما تخاف عليه ما تخلوش يحفظ القران تيجي ازاي الكلام ده انت بتقول انك في داهيه ازاي تتركه لو بتحبه خليه يروح مع ربه ما تسيبوش تجيبه ازاي في سيد مراتك سايق نايمه ازاي وانت قاعد بتصلي انت تخش الجامع وانت مش ما تقولها معاك تجيب الزواج لو انت بتحبها الحب الحقيقي لكن احنا مش بنحب الحكايه دي ولذلك انظر الى الابيات اللي قالها سيدنا الامام علي فرق جديد قول ان اعطاك الصدق من كان معك اخوك الحقيقي وصاحبك الحقيقي اللي هتعرفه بقى دلوقتي اسمع يا بقى ان اعطاك الصدق اللي بيصدقك اللي دايما ما يسيبكش على حاجه غلط لما يجيك بعيد عن ربنا تعالى في ايه؟ انا شايف فيك نوم من طريق المسجد انت شفت الصوره والله العظيم ما هكلمك وشايفه كده بتاكل حرام تبتدي يدور عليك خايف عليك تسيبه ازاي؟ تدور على صاحبك مش انت بتحبه؟ لو ما تستريش شر انهاك انصحه ما تسيبوش كلمه طب تعالى اقعد معاه خده من صحاب السوق دور عليه الحقه هو الحب ان اخاف الصدق من كان معك ومن ضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان اتى عليك ليصدعك شتت نفسه فيك ليجمعك سلام على الكلام اذا ايه الدور اللي قلت سيدنا علي ان اخاك الصدق من كان معك ومن ضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان اتى عليك ليصدعك لو الايام جت عليك وهتسلقك الصيد وهتكسرك وهتفتتك شتت نفسه فيك هو بقى فتت نفسه جواك كده ليجمعك هو مش مشكله وما اكمل الابيات التي قالها الامام الشافعي يقول ايه؟ مرض الحبيب فزرته. حبيبي تعب فرحت ازوره. مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه. اول ما شفته تعبت انا من خوفي عليه. واتى الحبيب يزورني. لما حبيبي اشوفه جاي يزورني وانا تعبان. واتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري اليه. الناس يا فندم الناس دي جامده قوي. الناس دي جامده بتحب الناس. الناس اللي دايما غير حاجه. ده عيني لما شافوا عيان وخف لما شافوا ما عندوش مرض. ايه ما هذا الحب؟ لله عشان بيفهم علشان عايز واعي عايز ان جزاء الحب الله ايه؟ انه هيجي في الاخره قاعد على المنبر بالنور. الناس كلها واقفه على رجليها ولا قاعد على منبر من النور. الناس كلها في الاخره تحشر واقفه ده قاعد وعلى منبر من النور. الله قاعد على منبر من النور. طب اقعد على منبر من النور. انا كنت بحب فلان لله في الله. لازم تقعد على منبر من النور. الناس تبقى واقفه وانت قاعد وقاعد في ظل ربك في ظل الملك وظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظل. البر لا ينسى والذنب لا ينسى والزيان لا ينسى. اعمل ما شئت كما تزيد زدان. ويقول ايضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب حبيب الرحمن. ادعو الله ورسوله كل نبي كامل. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد رحمة الله تعالى منه من ترك من خير الا وجد الامة عليه وما ترك من شر الا ونهانا عنه. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ايها الاخوه الكرام والاحباء اوعى تطلع النهارده في الخطبه من غير ما تبقى عاقل العزم والجهد ان اي حد هتحبه لله. لله لله غير مصالح. المصالح تيجي بقى فين بقى بعدين بقى؟ ربنا عز وجل ينادي عليك في الاخره. في الحديث الذي رواه الامام الحاكم واحمد بن حنبل واتى في المستدرك ورواه البخاري قال ينادي الله عز وجل على المتحابين يقول لها حقت محبتي او حقت محبتي او وجبت محبتي. ثلاث حاجات وجبت محبتي للمتحابين فيا. رحمة ربنا ومحبته وجبت لمين؟ للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. ايه الكلام الجاي ده؟ ما هذا الحديث الذي ينادي ربنا عز وجل على عباده في الاخره؟ اللي بيخدموا بعض الناس لله من غير مصالح. انا في خدمه اخويا بخدمه متبادلين بزيل عنه الهم بخفف همه. من نفس عنه مسلم او مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. لازم اكافئه ينادي عليه وجبت محبتي ووجبت رحمتي وحقت وحقت محبتي ورحمتي للمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. راح اطلع اقعد شويه معاني الدفن اللي جاي اشوفه عامل ايه وقرا يطمن عليه وعلى اولاده وعلى صحته. اللي مش موجود دلوقتي والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. طالما بتحب لله خلاص بلاش اعمل حاجه. حبينا اعمل حاجه ازاي؟ عندما اتى ابن علوي في غزوه اليرموك يبحث عن ابن عم الله من ضمن الجرحى ومن ضمن الناس اللي بيتها بالارض في غزوة اليرموك عمال يلف على حبايبه يشوف ابن عمه انا كنت بحبه. فوجده مطحون واخد طعنه. فقال فاخذت اربة ماء واتيته حتى اسقيه واربط له الجرح بتاعه واخد حضنه. قال فلما اتيته ووجدته يئن فاشرت اليه اتشرب؟ فقال نعم. فهممت ان اسقيه شربته. قال فسمعت انينا لاخ له كان معه في المعركه. فلما قربت منه الماء اشار الى صاحبه الروح اللي جاب مني. فاذا به عمرو بن الحكم فاتيت اليه فقربت منه الماء فسمعت انينا فاشار الي عمرو ان اسقي من بجواري. قال فتركت عمرا واتيت صاحبه الذي بجواري فلما قربت منه الماء وجدته قد مات. قال فعدت الى عمرو فوجدته قد مات. فعدت الى ابن عمي فوجدته قد مات. تلكم هي المحبة بالله بين الصحابة. شربه مش مشكلة، هو أول انت بتموت بس هو أول. ثلاثة دول كده نذهبوا على منابر النور في الآخرة، ما هو لازم ياخد الجايزة. ما أنا بحبه في الآخر كان معايا حشدت نفسي فيه وأضر نفسي عشان أدفعه، إيه الحب؟ الناس دي عندها حاجة مش طبيعية. المحبة في الله غير عادية. ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، حسن صحيح. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. طب يا عم الحاج هي هو الإيمان له حلاوة كده؟ يعني له ضعف؟ أيوه الناس ولا له حلاوة، الإيمان له حلاوة. ممكن تدور الإيمان أيوه وتشعر بحلاوة الإيمان كما تشعر بحلاوة العظيم. طب إيه ده اللي يبقى فيا لا أحس بحلاوة الإيمان؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. اللي يحب ربنا ورسوله أكثر من أي حد تاني. أهم حاجة عند ربنا وأهم حاجة عند رسوله، الدنيا كلها بعد كده ما تكملش. طب دي أول واحد إن شاء الله فينا كلنا. الثانية بقى ومن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب أخوه ما تحبوش غير لله. مش لمصلحة. ان شاء الله فينا هنطلع الخطبه النهارده ان شاء الله كلنا بنحب بعض لله بالله. طب والثالثه كما يكره ان يقذف به في النار كما يكره ان يعود له. يعني ايه؟ يعني انت لو جابوك وحطوك في النار تغفر ولا تخافش؟ اه اكره واخاف. يبقى نفس الحكايه دي بالايمان بتوع الكفر. يبقى لازم كرها للكفر زي ما بتكره النار. ويكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف به في النار. لما تعمل الثلاثه دول تحس بحلاوه الايمان. دايما خلي اي حاجه بتعملها في حياتك لله واتفرج ربنا هيعمل معاك ايه. وحب الصلاه وحب الصالحين وحب اعمال الخير وتدعي ربنا دايما تقول يا رب حبب الي الايمان. يا رب حبب الي فعل الطاعات. حبب الي الخير، خليني احبه. انا من حبي قد عرفت نفسي. وانا من حبي قد عرفت الله. ان نفسا لم يشرك الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها.